أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لماذا يعيد من صلى ناسيا بدون وضوء الصلاة ولا يعيدها؟ لماذا إيش؟ لماذا يعيد الصلاة من صلى ناسيا بدون وضوء ولا يعيدها من صلى ناسيا وعلى ثوبه نجاسة، مع أن كليهما شرطين من شروط الصلاة؟ نعم، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة ولا يسقط من نسيان، لا يسقط من نسيان، وهو فعل لا بد من وجوده، بخلاف النجاسة فشأنها من التروك وليست من الأوامر. الطهارة من الأوامر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى آخر الآية من الأوامر. وأما النجاسة فهي من الأشياء التي واجب تركها من التروك، من التروك. ولهذا الوضوء يحتاج إلى نية، وإزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. في فرق بين من صلى ناسيا بالنجاسة وبين من صلى ولم يتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص عمل أيضا لا خلاف في أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، بخلاف اجتناب النجاسة ففي خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى أنه ليس من شروط صحة الصلاة. نعم.